منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، نبتدئ في عرض الوحدة الثالثة من هذه المادة العلمية، والتي خصصت لي التعريف بمفهوم المحتسب عليه. وسنتحدث ونتناول في هذه الوحدة هذا المفهوم بالبيان والتعريف وذكر الأقسام والأنواع، بحيث يتضح للمستفيد طبيعة هذا الركن وأنواعه وأقسامه. هذا الدرس نعرف فيه المفهوم ونبينه. المحتسب عليه يقصد به كل من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فالمحتسب عليه إنسان ارتكب أمرا منكرا يوجب أن يؤمر فيه بالمعروف أو ينهى فيه عن المنكر. هذه هي طبيعة المحتسب عليه، وهو الطرف الآخر المقابل في العملية الاحتسابية، والذي يمثل الفرد من المجتمع أو الجهة من المجتمع التي ارتكبت خطأ يوجب تقويمه وإصلاحه. وحتى نحدد طبيعة هذا المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر، فإن نذكر الضوابط والاشتراطات التي تتعلق بفعله. فإنه يشترط في هذا الفعل الذي يوجب أن يكون صاحبه مأمورا بالمعروف ومنهيا عن المنكر، أن يكون هذا الفعل الممنوع منه في حق الفاعل منكرا وإن لم يكن معصية. هذا فرق دقيق، فثمة عموم للمعصية وخصوص للمنكر في هذا المقام. فقد يكون الفاعل ارتكب منكرا لكنه غير عاص لله سبحانه وتعالى، وهنا يقع الإنكار بغض النظر عن كون هذا الأمر معصية أو ليس بمعصية. فعلى سبيل المثال، الناسي أو الجاهل أو الصغير يرتكب فعلا منكرا ولا يكون في حقه معصية، لأنه قد فقد أهلية التكليف. فإذا زنى المجنون أو شرب الخمر الصغير، فإنه هنا ارتكب منكرا وإن لم يكن هذا الفعل في حقه معصية. فهنا لا يقال أن هذا الأمر يترك الإنكار فيه لأجل أن هذا الفعل ليس بمعصية، لأن المقصود هنا هو وقوع المنكر، وهذا الفرد قد تلبس بمنكر يوجب إنكاره. أيضا الآكل في نهار رمضان إن كان متعمدا فهنا تلبس بمعصية ومنكر، لأنه أفطر عامدا في نهار رمضان. لكن إن كان أكله في نهار رمضان ناسيا، فإنه في هذه الحال يكون قد ارتكب منكرا يوجب تنبيهه وتغيير منكره، ولا يكون قد ارتكب معصية أو آثما بهذا الفعل. وفي كلا الحالتين، إن كان الفعل المرتكب هو معصية أو منكر، فإنه ينكر في كلا الحالين إذا ظهر ذلك الفعل وتلبس به المرتكب له. إذن أيها الأحبة، هذا هو تعريف المحتسب عليه، وهذه هي شروط الفعل الذي يقع منه وكونه منكرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.